السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه رياض الصالحين، في كتاب الأمور المنهي عنها، قال: باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. الحديث متفق عليه، وفي رواية قيراط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: ثمن الكلب خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وأجرة الكاهن ومهر البغي خبيث، ومعرى خبيث يعني محرم. فإذا كان ثمنه خبيث يعني حرام، فبيعه إذن أو تأجيره حرام، لأن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. فاقتناء الكلاب لغير هذه الأمور الثلاثة التي سمعناها في الحديث: إذا كنت صاحب حرث مزرعة تريد أن تجعل كلبا حارس فلا بأس، أو أنت صاحب ماشية تريد أن تجعل معها كلبا فلا بأس، أو أنت من أهل الصيد ممن يعلم الكلاب للصيد فلا بأس. وما عدا ذلك فكما سمعنا: من اقتنى كلبا نقص كل يوم من أجره قيراط، والقيراط مثل الجبل. فما الفائدة التي تجتنيها من هذا الكلب إذا كان سينقص من أجل كل يوم قيراط؟ ماذا يبقى لك من أجل الكلب؟ فإذا لا داعي إلى تربية الكلاب والعناية بها كما يفعل بعض الناس تقليدا للكفار، ولكن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة. لما كانوا يغذون الكلاب ويعتنون بها كأولادهم، وجد مع الأسف بعض المسلمين من يفعل ذلك. وما دام الكلب خبيث وثمنه خبيث وتربيته لغير هذه الأمور الثلاثة محرمة، وسؤره خبيث، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن في التراب حتى الماء ما يكفي، دليل على خبثه تماما، فلا داعي لاقتنائه وتربيته والعناية به. أما إذا كنت من أهل هذه الثلاثة على أن لا تشتريه ولا تستأجره، لكن تأخذه من البر تعلمه لمصلحتك، إن كنت صاحب صيد أو حرث أو ماشية، فلا بأس أن تأخذه من البر وتعلمه أو يهدى إليك. أما أن تشتريه أو تستأجره أو أيضا تربيه ثم تبيعه فكل ذلك محرم، والله عز وجل إذا حرم شيء حرم ثمنه. فالعناية بالكلاب لا يفعلها المسلم إلا لهذه الأمور الثلاثة، على أن نعزله بأن نعطيه طعامه وشرابه بإناء خاص، وكفى به خبثا أيضا أنه إذا كان في بيتك فلا تدخله الملائكة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ولا تصحب الملائكة قوما معهم كلب أو جرس. إذن ما دام هذه النصوص وغيرها يدل على خبث الكلب، فلماذا بعض المسلمين هداهم الله يتخذ الكلب ويربيه في بيته مع عياله يعتنون به؟ الكلب كلب، لو تغسله في البحر ما طهر ولا نظف، فالذي يعتنون به وينظفونه ويغسلونه وربما أكل معهم والعياذ بالله، هؤلاء قوم جهلوا السنة أو تجاهلوها، فمن فعل ذلك فليتوب إلى الله وليرجع إلى الحق والصواب. كان بين محمد عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه السلام موعد أن جبريل سيزور الرسول عليه الصلاة والسلام، فتأخر، فتأثر النبي عليه الصلاة والسلام على تأخره عنه لأنه ما يخلف الوعد. فإذا كلب جرو كلب يعني صغير داخل في البيت ما شعروا به ولا درعا، فلما أخرج جاء جبريل فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن تأخيره، فأخبره عليه الصلاة والسلام بأن يعني الملائكة لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة. فإذا هذه النصوص كلها تدل على خبث الكلب، وأن العناية به ليست من الحق والصواب في شيء. أما من كان محتاج إليه يتركه في مكانه، حارس مع الغنم يجلس مع الغنم، في الحرث في الحرث لا يدخل البيت، وكلب الصيد يكون أيضا برا خارج. وما عدا ذلك لا داعي إلى تربيته واتخاذه. أما بيعه وشراؤه وتأجيره فكما عرفنا حرام وخبيث. نعم. جاءت رواية قيراطان وفي الروايات الأخرى قيراط. نعم، بعض الروايات على أنه من اقتنى الكلب لغير هذه الأمور الثلاثة ينقص من أجره كل يوم قيراطان، والقيراط مثل جبل، ماذا بقي لك؟ يذهب ثواب أعمالك صلاتك وصومك من أجل كلب. هل ترضى بذلك؟ فما الفائدة التي تعود عليك؟ تسلية للأولاد، تجد شيئا مباح إن كان ولا بد. عندك الفرة التي قال فيها عليه الصلاة إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين، عليكم الطوافات. الأرانب التي مباحة وطيبة وطاهرة، الإنسان ما هيكون إن معه مع الناس حلال أو حرام لا يبالي، يجب أن يكون إنسان وقاف عند حدود الله. الحلال حلال والحرام حرام، والله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام ما يحرم شيء إلا لما فيه من الضرر. فليكون إنسان على علم ويكون على بصيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب، وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. نعم، هذا الحديث بروايته يدل على تحريم اصطحاب الكلب وتركيب الجرس في الدواب، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها مزامير الشيطان. فما دام كذلك فلماذا تتخذ؟ ومن الأجراس المؤذية ما نسمعه في الجوالات التي أدخلت المساجد، والموسيقات التي أدخلت المساجد. فماذا ستقول ربك إذا وقفت بين يديه وقد آذيت الناس وأذيت الملائكة بهذا الجرس الذي أو الموسيقى التي في جيبك؟ بل وفي أشرف المساجد أيضا: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذن علينا أن نتق الله ونكتفي بالحلال عن الحرام. شيء محرم نهاك الله عنه عز وجل أو نهاك عنه النبي عليه الصلاة والسلام، استبي حاجته، لا حاجة إلى شيء يؤذي الملائكة أو يؤذي المسلمين أو يغضب الله قبل كل شيء. لا تصحب الملائكة رفقة، يعني قوما في معهم كلب أو صورة أو جرس. تعليق على البهائم، وإن كان الآن الغالب أصبح السفر بالسيارات وغيرها، لكن مهما كان يدل على خبث الجرس وأنه لا داعي له. الجرس يتخذه النصارى بالكنائس، ولذلك لما تشاور النبي عليه الصلاة والسلام في شيء يعلمون الناس بدخول وقف قال بعضهم: نجعل جرس. قال: لا، هذا للنصارى ونحن مأمورون بمخالفته. فنصيحتي لإخواني المسلمين أن يستبدلوا هذه النغمات الموجودة في الجوالات من موسيقى وجراس بأشياء تخبرك بأن أحدا يزهم عليك مثلا، على ألا يكون أيضا من القرآن أو من ذكر الله فتدخل به دورات المياه أيضا فتنفر من أمر وتقع بما هو أكبر. فربما زهم عليك إنسان وأنت في دورات المياه والجوال في يدك أو في جيبك فيقرأ القرآن. وحتى لو أنك لست في دورات المياه لا ينبغي أن يتخذ كتاب الله لمثل هذه الأمور. بعض الناس يجتهد يعني أنه بدل ما يجعل موسيقى أو جرس يقول أنا أجعل الأذان أو أذكار أو دعاء أو قرآن. القرآن خاصة لا ينبغي أن يتخذ هزوا يتخذ وسيلة إلى الهواتف أو تنبيه على أن أحدا يهاتفك. هذا انتهاء لكتاب الله. ثم أنه من حين ما يتصل يقطع الآية من أجل يرد على من زهم عليه فيكون عبث. على كل حال من أراد الخير سيجده. ما نعدم الوسائل التي يمكن نستعملها وفي نفس الوقت لا نقع في المحرم. هناك أشياء يمكن تتخذ وسيلة للهاتف بدون الموسيقات المحرمة والأجراس المؤذية وبدون أن نمتهن كتاب الله أو الأذكار لهذا الغرض. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة، فإن أكلت علفا طاهرا فطاب لحمها زالت الكراهة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الجلالة من البهائم هي التي أكثر أكلها من النجاسات، سواء من الإبل أو البقر أو الغنم. في الأصل أنها مثل هذه لا تؤكل ولا يشرب حليبها ولا يؤكل بيضها إذا كانت من الدجاج مثلا، لأنه غذاؤها وأصبح نجس. فإذا أردنا أن نأكلها لا بد أن تحبس أياما تطعم وتسقى طاهرا حتى يطيب لحمها ويطهر فيجوز أكله. وأما الركوب للبعير الذي كان يأكل النجاسات هذا مكروه كراهية وليس بمحرم، لكن علينا أن نطعم بهائمنا من الطاهرات أيا كانت من طيور أو حيوانات، لأن الطاهر من الطيبات ونحن أمرنا بتناول الطيبات وتجنب الخبائث، فالنجسات خبائث. والمؤمن يجب أن يكون طيبا مطعمه ومشربه وملبسه، ولا يتخذ شيئا من الخبائث في ملبسه أو غذائه أو شرابه، يترفع ويتنزه عن هذه الأمور التي تضره وتدخل عليه الإثم، وقد لا يتعمد، لكن النصوص عندنا واضحة فلا يتساهل الإنسان ولا يحقر شيء. لا تحقر من الإثم شيء ولا تحقر من المعروف شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تحبس الجلادة أياما على الأقل 3 أيام، لا تأكل ولا تشرب إلا طاهر، وكلما زاد الحبس قبل أن تؤكل أو يشرب حليبها أو يؤكل بيضها كلما طالت المدة فهو أفضل وأنزه وأنقى لها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقدار. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. متفق عليه. قال النووي: والمراد بدفنها إذا كان المسجد ترابا أو رملا ونحوه فيواريها تحت ترابه. قال أبو المحاسن الروياني من أصحابنا في كتابه البحر: وقيل المراد بدفنها إخراجها من المسجد، أما إذا كان المسجد مبلطا أو مجصصا فدلكها عليه بمداسه أو بغيره كما يفعله كثير من الجهال فليس ذلك بدفن، بل زيادة في الخطيئة وتكثير للقذر في المسجد. وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه أو بيده أو غيره أو يغسله. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة فحكه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا، لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم. المساجد بيوت الله، وإذا أردت أن تعرف مكانك عند الله فاعرف مكان المسجد ومكان القرآن عندك، لأن القرآن كلام الله والمسجد بيت الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا عظمت ما يعظمه الله وما يعظم من أجل الله هذا الدليل على تقواك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه عرضت عليه خطايا أمته فرأى منها النخاعة تكون في المسجد فلا تدفن. والدفن كما عرفنا إذا كان المسجد تراب كما كان سابقا يحفر له وتدفن، وإذا أخرجت فهو أفضل ولو كان تراب. وتغير عليه الصلاة والسلام لما رأى النخاعة أو غيرها من هذه الأشياء في القبلة في الجدار، أخذ حجرا وحكه، وفي بعض الروايات أنه لطخ مكانها بالزعفران. فيجب احترام المساجد وصيانتها عن كل ما يؤذيها وما لا يليق بها مما له جسم أو الروائح السيئة. وقد أمر صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصل أو شيء من هذه الشجرة الخبيثة، يعني التي لها روائح كالكراث، أن يعتزلنا ويعتزل مساجدنا وليصلي في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أخبث من ذلك الدخان، يعني هذه الأشياء وإن كان خبيثة الرائحة لكنها مباحة، فإذا كان مباحة وحرم علينا أن ندخل بها المساجد فالدخان حرام، ومن باب الأولى أن من ابتلي به ألا يأتي إلى المسجد ورائحته ظاهرة عليه، ولا يتخذ ذلك سبيلا إلى ترك الجماعة. ولكن إن ابتلي ولم يتب فعليه على الأقل يتنظف ويتطيب قبل أن يأتي للمسجد، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولما بال الأعرابي في المسجد ناداه عليه الصلاة والسلام وقال يا أخ العرب، لأن الأعرابي جاهل ما يدري ما يعرف المساجد وقدرها، لكنه رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام ما ينفر ولا يقسو، قال إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا. ثم أمر الصحابة أن يصبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، يعني دلوا من ماء حتى يطهر. فإلقاء المناديل أو الحفائض من الصبيان الصغار ونحو هذه الأشياء، هذه دليل على ضعف الإيمان ممن يفعل ذلك، وأنه ما عرف قدر المسجد. وأظن أن لو أحدا دخل عليك في مجلسك وألقى شيئا من هذه الأشياء في مجلسك لتغيظ وضاق صدرك وكرهت هذا الإنسان وعددته رجلا غير مؤدب وأنه لا خلق له. فإذا كان هذا مجالسنا فما نسبة مجالسنا إلى بيوت الله؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. عمرانها بتشييدها وصيانتها ونظافتها والتعبد فيها، يعني أن عمرانها على قسمين: عمران حسي البنيان والنظافة والصيانة، وعمران معنوي وهي التعبد فيها من صلاة وذكر وعلم ونحو ذلك. وأحب البقاع إلى الله في الأرض المساجد، وأبغضها إليها الأسواق. كذلك بعض الناس يأتي وجسمه ينفر من يصلي أمامه جنبه من رائحته، ولا واجب الإنسان يغتسل ويتنظف حتى لا يؤذي الملائكة ولا يؤذي المصلين. حقيقة أن أحيانا إذا صلى إلى جنبه أحد من هؤلاء الذين عرقهم يغطي المنطقة التي حوله من قبحه ينفر، وربما خرج من الصلاة أو إذا أحس به قبل الصلاة فعلا يبتعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد هذه الروائح سن لهم عليه الصلاة والسلام الغسل يوم الجمعة، وأن يجعل لجمعته ثوبا غير ثوب عمله. أذية المؤمن بأي وسيلة منكرة، لأن المؤمن إذا صار يصلي وآذيته برائحتك ما يخشع في صلاته، يحب أن ينصرف من صلاة حتى يسلم من أذيتك. كذلك يأتون بالجوارب قد عرق عليها أيام أشد من رائحة الجيفة، هذه وعياذ بالله تؤذي الملائكة وتؤذي المصلين. كل هذه الأمور ينبغي لنا أن نجعلها نصب عيننا وننتبه لها، والشيء الذي ما ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. أكيد أنك ما ترضى هذه الأشياء القبيحة، إلا كما قيل إذا كثر الإمساس قل الإحساس عند بعض الناس، وعياذ بالله ماتت معنويته ولا يبالي. من يهن يسهل الهوان عليه، لكن علينا أن نحترم شعور الآخرين. أمرنا إذا أردنا أن ندخل المسجد أن ننظر بالنعلين، إن كان بها أذى نفركها في الأرض حتى يذهب ما بها، هذا من حق المساجد علينا. نجنبها البيع والشراء وإنشاد الضالة، نجنبها رفع الأصوات التي لا داعي لها. نرجع ونقول الذي يكلمون في الجوالات أحيانا بعضهم كانوا يلقي محاضرة، المفروض إن كان ولا تكلم تسر بينك وبينه، في داعي أنك تؤذي من حولك في الكلام. أذية المؤمن بأي شيء محرمة. عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. المساجد لها حرمتها، لها حقها وتعظيمها. ورد في الحديث قمامة المساجد مهور الحور العين. كان رجلا أسودا وامرأة سوداء يقوم المسجد وينظفه، فلما مات كأنهم يعني لم يهتموا به كثير، صلوا عليه ودفنوه ولم يشعر الرسول عليه الصلاة والسلام به. ربما مات ليلا ولا أحبوا أنهم يكدرون عن النبي عليه الصلاة والسلام وينادونه في الليل، لكنه لما افتقده سأل عنه عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروه بأنه مات أو ماتت قال ألا آذتموني كي أصلي عليه، دلوني على قبره، تشريفا لعمله الذي كان يعمل وهو عنايته في المسجد. فدلوه فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. لا ترفع الفرشة وتجعل البصاق تحتها أو المناديل، اجعلها في ثوبك، يعني تحافظ على نظافة ثيابك وتهين المساجد، هذا أمر عجيب. تأتي بالنعال ما تدري ماذا بها وتضعها قريبة من المصاحف أيضا. نحن مؤمنين في بلد إسلام، والمساجد كلها ولو أنه أصغر مسجد هو بيت من بيوت الله وله حرمته، فكيف بالحرمين وهما أفضل البقاع في الأرض؟ علينا أن نتق الله ونحترم المساجد ومن فيها من الملائكة والمصلين. يحصل من بعض الناس شيء يندى له جبين من المخالفات، مصحف يلقيه على الأرض أو يحمله باليسرى والنعال باليمنى أو يحمل المصحف والنعال باليد واحدة، أو يضع النعال قريبة من المصحف. ما أدري يعني وين الإسلام؟ هو الإسلام اسم فقط؟ الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولا تحقر، نقول من المعروف شيء ولا تحقر من المنكر شيء. يجب أن ننتبه، يجب أن ننتبه للمساجد ومن فيها، ولا نؤذيهم بأي شيء، لا بأصوات ولا بروائح ولا بأشياء تلقى فيها. مساجد كما نقول يجب أن ننتبه لها لأنها بيوت الله، وهي المختارة عند الله في الأرض. وكلما عظم الشيء زاد تعظيمه، فتعظيم الحرمين أشد. هو المساجد الثلاثة كلها، والإثم والأجر يزيد وينقص على حسب المكان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. وعن عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة أو ينشد فيه شعر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه أنه قال: كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما فقال: من أين أنتما؟ فقال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري. هذه الأحاديث كما سمعنا تدل على وجوب تعظيم المساجد في كل شيء، ومن ذلك البيع والشراء والسؤال عن المفقودات ورفع الأصوات فيها. وما أكثر ما نجد ونسمع من رفع الأصوات في هذا المسجد والبيت الحرام، وكأنهم ما جاءوا إلا لأي مجلس من المجالس، كلام وضحك وحكايات ونوادر. هذا منكر، والواجب من المؤمن يعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن الشعائر المساجد،